من الليالي. كل ذلك بمكة، كل ذلك بمكة. وسورة الجن سورة مكية، والروايات كلها تروي عن مكة، عن زمن مكة. افتقدت الصحابة يوما فقالوا اغتيل او استطير، وبحثوا عنه في كل مكان، واذا به يأتيه في الصباح من قبل حراء، غار حراء. فسألوه فقالوا لقد بتنا بشر ليلة، بتنا يا رسول الله بشر ليلة بات بها قوم. فأخبرهم أنه قد ذهب حيث استدعي وجاءه داعي الجن فقرأ على الجن، ثم أخذهم وأراهم آثار الجن حيث قرأ عليهم في ليلته. وتعدد الروايات لا تفيد التناقض، وإنما يوفق بينها بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البدء لم يكن يعلم، لم يكن يعلم، وجاء الجن فاستمعوا القرآن دون أن يدري فأوحي إليه، ثم بعد ذلك ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم حيث التقى بهم قبل حراء وقرأ عليهم القرآن وأفهمهم الحلال والحرام. خاصة وأن من الروايات ما يدل على أن الجن سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام، أي ما هو حل لهم من الطعام، فقال كل عظم ذكر اسم الله عليه يجعل الله لكم عليه لحما وافرا، وكل بعرة، بعرة وهي فضلات البهائم، وكل بعرة علف لبهائمكم أو علف لدوابكم. ولذا منع المسلمون من الاستنجاء بالعظم، وجاء في الحديث أنه طعام إخواننا من الجن يجعل الله عليه اللحم، يجد عليه لحما نحن لا نرى. ومنع أيضا من الاستنجاء بالروث، لأن الروث ركس، وقيل إنه طعام دواب الجن. والجن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتسمعون إلى الملأ الأعلى، يصعد الشياطين إلى السماء، وذلك في قدرتهم، فقد منحوا قدرات خارقة علمنا بها من السنة والقرآن، كقول العفريت لسليمان أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، عرش، عرش كامل يأتي به من الشام إلى اليمن قبل أن يقوم سليمان من مجلسه. كيف ذلك؟ قدرة، قدرة خارقة منحها الله لهم، فهم يستطيعون أن يتصعدوا إلى السماء مهما بعدت المسافات، فهم قادرون على التصعد إلى السماء، يتسمعون للوحي أو لكلام الملائكة، بمعنى إن الله تبارك وتعالى يوحي بالأمر إلى جبريل، فيوحي جبريل بالأمر إلى ملائكة السماء السابعة، وهكذا من سماء إلى سماء يتنزل الأمر، كقول الله عز وجل يتنزل الأمر بينهن. فإذا تنزل الأمر من سماء إلى سماء حتى وصل إلى سماء الدنيا، تحدثت ملائكة السماء الدنيا بالأمور التي تقع في الأرض، فيتسمع الجن لذلك فيختص الكلمة، ينزل بها فيلقيها في أذن الكائن